قال رحمه الله: وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه، أحدها أنه ضل بعد العلم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقدم المؤلف في هذه الفائدة ما يتعلق بما يوقع الإنسان في الضلال، وخص بالذكر أهل العلم لأنهم الذين يضلون فيما إذا تحقق فيهم ما ذكر من إثار الدنيا، ويقع في قولهم أيضا ضلال لغيرهم. ولهذا قال: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، فإن إثارة الدنيا يحمل الإنسان على الخروج عن الصراط المستقيم. وعلل ذلك بقوله: لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، يعني أهواءهم وما يشتهون، فإن الشرع يأتي بما يصلح به حال الناس ولو كان ذلك على خلاف مشتهياتهم ومحبوباتهم. ثم ذكر أثر جملة من الآيات في شأن من آثر الدنيا فضل واتبع هواه ووقع في صنف الانحراف. قال: فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات، يعني الوجاهات وما تشتهي أنفسهم. هذه الآيات فيهم إلى قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها. قال: وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه. نعم. قال رحمه الله: وتأمل ما تضمنته هذه الآية في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه، أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، وثانيها أنه فارق، وذلك في قوله تعالى: اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي آتيناه البينات الساطعات التي يستدل بها على الحق ويتبين له بها وجهه، فانسلخ منها، أي فلم ينتفع بنورها، بل كان شأنه معها الانسلاخ، وهو تمام الانصراف والتخلي والبعد. ولهذا قال أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان، فالانسلاخ هنا هو الخروج التام والتفصي الكامل عن هداية الآيات ودلالاتها. نعم. وثانيها قال: وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. التعبير دال على عدم العودة، لم يقل فانخلع أو فخلع، بل انسلخ، والانسلاخ ومن سلخ من شيء لا يعود إليه. هذا وجه قوله أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا بدلالة انسلاخ. وثالثها قال: وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال: فأتبعه الشيطان، ولم يقل تبعه، فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. نعم، أبلغ، لأن تبعه لا تفيد ما يفيده فأتبعه، لأن الاتباع مزيد إضلال وإغواء وإبعاد عن الحق والهدى، أي أن الشيطان أجهز عليه بأن أغراه بمزيد بعد عن الحق بعد الانسلاخ على الإيمان، ونأي عن الهدى بعد مفارقة الصلاح، فكان من الغاوين. نعم. قال: ورابعها أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. هذا تنبيه مهم لمعنى الغي في هذه الآية في قوله تعالى فكان من الغاوين، وبين أن الغي يشمل الضلال في العلم والضلال في القصد. الضلال في العلم بأن لا يهدى إلى العلم النافع، والضلال في القصد بأن لا يقصد الحق، فهو يجهل الحق وليس عنده قصد إليه، وهذا في غاية البعد عن أن يصل إلى الحق أو أن يدركه. ثم أشار إلى الفرق بين الغي والضلال. الغي والضلال اسمان، إذا افترقا اجتمعا، فالغي هو الضلال في حال الافتراق، وإذا اجتمعا كان الغي خاصا بفساد القصد والعمل، فساد القصد والعمل. وأما الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، فالضلال يأتي في المعارف والمعلومات، والغي يأتي في المقاصد والنيات والأعمال. هذا الفارق بينهما في حال الاجتماع. قال: فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فالغي هنا يشمل الضلال في العلم والقصد والعمل، وإذا اقترنا أي اجتمعا فالفرق ما ذكر، وهو أن الغي يتعلق بالفساد في القصد والعمل، والضلال يتعلق بالفساد في العلم والمعرفة. نعم. قال: وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم، فكان سبب هلاكه لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه، فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. العلم سبب للرفع في الدارين. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يرفع بهذا الكتاب أي بالعلم به ومعرفة معانيه والتدبر إلى آياته والعمل به. فالعلم سبب للرفعة، والرفعة هنا رفعة عند الله، لكنها لا تقتضي علوا على الخلق واحتقارا لهم، بل كما قال الله جل وعلا: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فهم أهل خفض جناح وذل لأولياء الله وعباده. نعم. قال: وسادسها أنه سبحانه أخبر عن قصة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. وسابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك. وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض، ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به. قال مالك بن نويرة: بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا. وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض، لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. وثامنها أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. وتاسعها أنه شبهه بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة،

بما يكون بعد الموت من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، مما يكون في الحياة البرزخية، وما يكون يوم العرض والنشور، وما يكون في المآل والمستقر من الجنة والنار. فإنه من أيقن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة من أحوال الآخرة وشأنها انقشع عن قلبه كل تعلق بالدنيا، لأنه يعلم زوالها وفناءها وخستها مقارنة بما في الآخرة من عظيم النعيم وشديد العقاب، فإن ذلك يحمله على الاشتغال بالأعلى على الأدنى، ولا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولذلك قال ولا وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد، ما قال لو آمن بالمعاد، بل قال فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد لما رضي بالدنيا ولا اطمأن بها ولا أعرض عن آيات الله. لكن الإشكال يدخل في أن الإيمان بالآخرة عند كثير من الناس لا يبلغ هذه الدرجة، فتجده مشتغلا بالدنيا مقبلا عليها منصرفا على الآخرة والتزود بما ينفع فيها. قال رحمه الله وأنت إذا تأمل، قال وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس وهم عمار الدنيا، وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك، وهو من أشد الناس غربة بينهم، لهم شأن وله شأن، علمه غير علومهم، وإرادته غير إرادتهم، وطريقه غير طريقهم، فهو في واد وهم في واد. قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم ذكر وصف ضد هؤلاء، قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يطمعون ولا يخافون، فالرجع هنا بمعنى الطمع والخوف، لا يطمعون في لقاء الله ولا يخافون لقاءه، ورضوا بالحياة الدنيا أي انشغلوا بها وبما يدركونه من مكاسبها وملاذها، واطمأنوا بها أي سكنت قلوبهم إليها، هذا معنى الاطمئنان، واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، وهذا هو ثمرة ما تقدم من الأحوال، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، مآلهم النار أعاذنا الله وإياكم منها، ومنتهاهم العقوبة بالجحيم بسبب ما كانوا يكسبون مما أثمره ما تقدم من الأحوال. قال بعد ذلك ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم، قال ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته، فهذه مواريث الإيمان بالمعاد، وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه. ولهذا يحتاج الإنسان يا أخواني دائما حتى يزكو عمله ويصلح شأنه ويأتي بما فرض الله تعالى عليه وينعم في معاشه ويفوز في معاده، أن يذكر الآخرة على وجه الدوام، وأن يعيد ذكرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولا تغيب عنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يدور تذكيره للناس على هذا المعنى، فكان يذكرهم بالمعاد واليوم الآخر. ولذلك تجد في القرآن الكريم ذكر اليوم الآخر قرينا للإيمان بالله في مواضع كثيرة، وهي من الأصول التي اتفقت عليها الرسل ذكر اليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يحمل الإنسان على التعظيم والمحبة له جل في علاه، وتذكر اليوم الآخر يحمله على الاستزادة